إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. الطاغوت. ثمة رجل صاحب هيمنة في مكة يوشك أن يقدم هذه الأيام عليك، فيتقرب للآلهة ويزحف بين يديها الجامدة ويزرف دمعا، يوشك أن يصبح دما خوفا من سطوتها واستدرارا لرضاها. رجل من مكة حيث البيت الأعظم والقدس الأطهر، ينشد آلهة الشام الحجرية. سيكون مثار رساء السادة من قومك من ضربوا صفحا عن هذه الآلهة البلهاء، وسببا في عودتهم للمعبد أكثر مما كانوا، خوفا من أن تسطو هذه الآلهة عليهم فتدمر ثروتهم أو تجعلهم أشلاء متناثرة في الصحراء. مهلا يا رجلا يوشك أن ينبع منه الخير. فلماذا يظلم للجنس البشري إذا كنت مناط الخير، كما شهد بذلك رجل منهم معروف بالشرف وبالخلق الأمثل؟ لماذا يتعوذ مني دوما هذا الجنس البشري الجاحد؟ ولماذا يتصور أني لا أحمل إلا شوكا يدمي الأيدي، أو شرا ينغرس كسكين في أغوار القلب؟ لماذا؟ هل حان الوقت الآن لكي تنتحب رثاء؟ كيف سيسلم هذا الرجل المكي السادة من قومي لبراثن هذه الآلهة ويدخلهم في طاعتها وقد انصرفوا من ساحتها وتولى أكثرهم منها مثل الحمر المستنفرة أمام قطيع ذئاب ضار؟ هذا ما سوف تراه بعينيك قريبا. يا امرأة لا تنفك تناجي قمر الليل وتسأل دوما نسمات قادمة من صوب الشام. يوشك يا أمي أن يسحقني الشوق فيجعلني ذرات هباء يعصفها الريح. وتودين لو أن قليلا من هذه الذرات اعترض طريق ابن لحي فاستنشق حتى يصبح بضع منك قريبا من قلبه. أمرك عجب يا أماه، لكأنك تدرين بحالي وبحال ابن لحي زوجك، فأنا قادمة توا من عنده. حقا؟ حقا يا مالكة فؤاد ابن لحي، حتى استعصى أن تفتحه أجمل فتيات بلاد الشام. هل ما زال بخير؟ أم أن هواجس نفسي صادقة فيما تزعمه من أن شرورا ومصائب فادحة قد نزلت به؟ زوجك ما زال بخير، ولسوف يعود إليك قريبا أعلى شأنا مما كان. هذا ما طمح إليه طويلا. ابن لحي سوف يجيء من الشام بسلطان يجعله سيد مكة، بل سيد كل بقاع الصحراء. هل حصل أموالا ولجينا ونضارا وعقيقا وانفتحت أقبية الشام له عن أجمل ما تحوي من خيرات تهواها نفسه؟ بل شيء أعظم من هذا وأجل، فمن الممكن أن تخلب ألباب الناس إذا غشيت أعينهم ببريق المال وأضواء الذهب الأحمر، لكن ابن لحي سوف يجيء بشيء يخلب أرواح الناس. شيء عجب هذا. لكن يبقى شيء لن يتيسر لابن لحي، أن يصنع سلطته أو يخضع سادة مكة من دونه. هذا الشيء الأخطر لا يتجاوز زوجته سعدة الماثلة الآن أمامي. لا يتجاوزني؟ طاعتك وإذعانك قبل الناس وتصديقك كافة ما يروي. أتعهد أن أذعن لابن لحي وأصدق كافة ما يروي. فضلا عن هذا، تروي ما يحكيه إذا استشهدك القوم بما فيهم أهلك وأخوك ابن لؤي. وأروي ما يحكيه إذا استشهدني القوم. رواية من شهد بعيني. رواية من شهد بعيني، لكن يأتي. سوف يكون قريبا بين يديك. لكن يا أين تولت هذه المرأة؟ يا للدهشة، كانت طيفا انقضت مثل شهاب وانصرفت مثل خيال. ماذا يعني هذا؟ ما أبعد سلطانك يا ابن لحي إن كانت هذه من أجنادك. العرب سيأتون إلى عتبة بيتك زحفا سعيا لبلوغ رضاك. هيا هيا يا ابن لحي، يا من يوشك كيدك أو كفرك أن يستحكم، أصبحت بمحراب الآلهة الغضبة، فاجثوا بين يديها واملأ جنبات المعبد صخبا وبكاء حتى تعفو عنك وتحمد مسعاك المضني. عساها أن ترضى عنك، وساعتها يمكن أن تمطرك بنعم لا تحصى تعويضا عما نالت منك يد البطش المنبثقة عنها. أيتها الآلهة العالية القدر وصاحبة البطش وربة سلطان ينبسط ليشمل أرضا شاسعة تمتد إلى عمق الصحراء، هذا عبدك يزحف بين يديك يريق على أعتابك دمعا أو دما مما ارتكب بحقك من إثم. كيف تسنى لحقير مثلي أن يخترق حماك بلا استئذان أو قربان؟ بخلت نفسي أن تدفع قربانا من قافلتي حتى تمضي آمنة، فتولت يدك الباطشة المنبسطة فوق الأيدي أخذ القربان، لكن كان الأخذ شديدا، كان الأخذ عنيفا وعنيدا، دمر قافلتي عن آخرها، ترك الأحياء بها جثثا خاوية تنتشر كعصف مأكول، وبضائعها مثل هباء منثور فوق الصحراء. يا ويلي يا ويلي يا حسرة نفسي حين علمت بأن الضربة ناجمة عن غضبة آلهة أغواني الشح وأغوتني النفس أن أضرب صفحا عنها. كان من الممكن أن تبلغ ضربتك الساحقة المنتقمة مني حتى أبعد، لكنك يا صاحبة القبضات الصخرية كنت من الرحمة بي كي أبقى حيا دون رفاقي حتى أمثل بين يديك الآن لأشكر مسعا محمودا من قبلك وأقدم غاية أسفي. أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يداريك مقاما، يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا لليتامى، وإماما كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلامة. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محجوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.